إن تك مما قيدت به خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو إذا لم يلفد النطق للبس منفذة إلى آخر. خير أبح قسم ثلاث معاني وشوبه بأو، يعني معنى كلام المؤلف أن أو تأتي للمعاني المذكورة. أولا التخيير، تقول كل الخبز أو الرز، صلي في هذا المسجد أو في المسجد الثاني، هذا شو؟ تخيير. هذا تخيير أو إباحة؟ لا شيخ، هذا الإباحة. تخيير، تخيير ولا إباحة؟ لا يمكن الجمع بينهما. إذن إباحة، صلي في هذا المسجد أو في هذا المسجد، يمكن تجمع بينهم؟ صلاة واحدة ما يمكن، صلاة واحدة على أنها فريضة ما يمكن، لكن صلاة أخرى أو صلاة أو الصلاة نفسها على أنها معادة. كل الخبز أو الرز، هذا إباحة لأنه يمكن الجمع بينهم. يعني لكن لو أكل منهما إن كان يمنعه لا بأس، طرف التخيير كذا. طيب، أطعم 10 مساكين، أعتق رقبة في كفارة اليمين، أعتق رقبة أو أطعم 10 مساكين أو يكسهم أو صم 3 أيام، تخيير فيها تخيير وفيها إباحة. فيها تخيير وإباحة، الثلاث الأولى أو فيها للإباحة، أي واحد فعلت أجزاء، والأخيرة أو صمت 3 أيام، هذه للتخيير ما يمكن تجمع بينه وبين السابق. لكن مع ذلك نقول إن كفارة الأيمان على التخيير في الثلاثة الأولى وعلى الترتيب في الرابع. طيب، أبح البس العباءة أو الثوب، تخيير ولا إباحة؟ كفارة المقدسة، هنا كفارة يعني الإطعام، يعني التخيير على الترتيب، هذا الإطعام والعتق والكسوة هي على الترتيب، مخير فيه، يعني يفعل أي واحد حتى وإن كان يقضي على الجميع. نعم، يفعل أي واحد وإن كان يقضي على الجميع، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، الإباحة قلت إلبس العباءة أو الثوبة، هذه يشيله، هذه الإباحة، لأن يمكن يلبسن كله. فالفرق بين التخيير وبين الإباحة، يقولون الفرق بينهم إن كان لا يمكن الجمع فهو تخيير، وإن كان يمكن فهو إباحة. قالوا فإذا قلت تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، فهو للتخيير، صح؟ لأنه ما يمكن أن تجمع بينهم شرعا، ما يمكن. نعم، وإذا قلت جالس زيدا أو عمرا وكلاهما رجل صالح، هذا للإباحة، لأنه يمكن أن تجمعهما ويمكن أن تنفرد بواحد. وسؤالك خلف، سؤالك في الأول سؤالي، نعم، يقول لنا التخيير إلا بين الترتيب، لا مهم بالترتيب، بالترتيب بين الثلاثة الأولى والإطعام والصيام، والصيام قصد بين الثلاثة الأولى والصيام، ما يصوم بس خلي لو يقدر على المين. إيه، ما يصوم هو يقدر على ما قبل الصوم. أما بالنسبة لعتق الرقبة والكسوة وللإطعام فهو تخيير، ولو كان يقدر، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يعني